وما يتذكر إلا من ينيب

دنيا متاع

فرعون أشد العذاب وإذ بني إسرائيل

فإلينا يرجعون قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قوة وآثارا في الأرض وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى فرحوا بما فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما فَلَمَّا